Thank you. مشهور محقق معلش انا رايي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة Good enough.

أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

Thank you.

وقصد في مشيك وقصد في مشيك وقصد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد أردنا من حزم الجنة ما والله ما ضعف ألم تروا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا يا الله. اللهم صل على النبي. أولو كان الشيطان يدعوك Amen.